بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أرحب بكم معشر زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل لكم زيارة متقبلة وحجا مبرورا وعودة إلى بلادكم سالمين. إخوتي في الإسلام، السعادة كل السعادة أن يوحد المسلم ربه ويوحد رسوله صلى الله عليه وسلم، يوحد ربه سبحانه وتعالى بأن يعبده ويدعوه ويستغيث به، ويوحد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو قد تركنا صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك علينا أيها الأحباب أن يكون في بيت الواحد منا شيء من تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفسير في كتاب ربنا أن الله أنزل هذا القرآن للتدبر، وأنصحكم نفسي بتفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير، لأنه من علماء السنة وهو من المحدثين، وطريقته في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة النبوية أو بأقوال الصحابة الذين عرفوا عن رسول الله أو باللغة العربية. وكتاب في الحديث سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنها تشرح القرآن وتوضحه، فهما أصلان في الوحي، كلاهما وحي. القرآن وحي والسنة وحي، ولكن القرآن يتعبد به والسنة يعمل بها. بل لذلك يا أحباب، كذلك كتاب في الأذكار، أذكار المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لا نظل كما ظل الذين بعدوا عن ما جاء به النبي، فهم يذكرون الله إما بلفظ إما بضمير الفصل مثل هو، أو يذكرونه بلفظ الجلالة الله الله، أو يا لطيف أو يا لطيف، أو يذكرونه كذلك يقولون حي حي. لكن أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم تناديكم وتقول تعالوا إلى المكتبة، خذوا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمة الله عليه، وهو من علماء المسلمين الكبار، فليبحث الإنسان عن هذا الكتاب. والله إنه خير هدية يهديها لأولاده، دعاء فيه دعاء السفر، وفيه دعاء القيام من النوم، وفيه دعاء دخول المنزل، وفيه دعاء. فالإنسان يحرص، والإنسان في حاجة إلى الدعاء، لأن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. تجدون هذا في كتاب النووي رحمة الله عليه. فعلامة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في بيوتنا مثل هذا، وكتاب كذلك لإمام من أئمة المسلمين، علم من أعلام الهدى، يقال له الإمام ابن القيم، له كتاب اسمه زاد المعاد في خير هدي العباد، ذكر فيه من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، وبين عباداته، هديه في الصلاة، هديه في الصوم، هديه في زيارة المرضى، هديه في زيارة القبور. الإنسان في حاجة إلى مثل هذه الأشياء، وإلا يخطئ، لأنه لا بد من العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فلا يجوز أن يقدم الإنسان على عمل حتى يعرف أن هذا قد شرعه إمامنا صلى الله عليه وسلم وشفيع الموحدين وأفضل رسل الله أجمعين، فهو خطيبهم صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا، وإمامهم، فهو أفضل من طلعت عليه الشمس. ولذلك أحباب، عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو الشمس من رؤوس الناس، وهذا لابد منه، من الذي يسلم من حر الشمس الذي كانت قدر ميل على الإنسان؟ سبعة أصناف: شاب نشأ في عبادة الله، عبادة الله لا تؤخذ إلا من القرآن والسنة، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله وتذكر نعم الله عليه وتذكر تقصيره فبكى، ورجلان تحابا في الله لا على الدنيا اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل أنفق بيمينه ولم تعلم شماله، لأن الإنسان في ظل نفقته يوم القيامة، في ظل صدقته. ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال جميلة ومن ومنصب عظيم، دعته لفعل الفاحشة وقال إني أخاف الله رب العالمين. وتذكرون نبي الله موسى عندما جاءته امرأة العزيز وراودته، فإن الله عز وجل عصمه لما دعا ربه أن يعصمه منهن، ومن دعا ربه يوسف، ومن دعا ربه الله يجيبه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. والذي ينبغي أن ندعو به في صلاتنا في سجودنا أن ندعو الله عز وجل أن يفقهنا في دين الله، فيكون الحج صحيحا والصلاة صحيحة والصيام صحيح وجميع العبادات صحيحة. وهناك خمسة أشياء يجب على المسلم أن يعرفها، جمعها رسول الله في حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه لا بد من معرفتها حتى لا تآثم حق الله، حتى لا تشرك بالله. إذا ما عرفت حق الله عز وجل أشركت به، وعند ذلك ما صحت العبادات. ونحن نعلم أن أنبياء الله من نوح، لأن الشرك وقع في قوم نوح، كان بين آدم ونوح 10 قرون على العقيدة الصحيحة، ما يعرفون لا الطواف بالقبور ولا دعاء الأولياء والصالحين 10 قرون. يقول ابن عباس: من آدم إلى نوح الناس على العقيدة الصحيحة. في قوم نوح الذي بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وقع الشرك. كيف وقع؟ وقع بسبب بدعة، البدعة خطيرة تجر إلى الشرك. مات يعني المشايخ الذين يوجهون الناس إلى الخير لما يذكرونه في سورة نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودر ولا سواع ولا يغوث. ناس صالحين من قوم نوح ماتوا، الشيطان استغل الفرصة وجاء يبكي إلى تلاميذ هؤلاء وقال لهم هؤلاء تلاميذ مشايخكم هلكوا، وإذا طلع عليكم الزمان فإنكم تنسون طريقهم الصحيح إلى الله عز وجل. قالوا ماذا تريد؟ انظروا يا أخواني، جاء لهم بطريق يعني لكنه دس السم في العسل. قال أنا ما أريد إلا هدايتكم، لكن هدايتكم لا تتحقق إلا بأن تصوروا هؤلاء. انظروا إلى البدعة كيف جرت الشرك. فصوروهم، لما الأمر بسيط، قال تصورونهم فإن نظرتم إليهم نشطتم العبادة. هذا حديث عن ابن عباس. قال فصوروهم وبقي 100 سنة ما أشرف عليهم، تركهم. يعني لو رجع عليهم بعد 10 سنوات وقال لهم استغيثوا بهم وادعوهم لرجموه، لكن 100 سنة حتى ذهب أولئك الذين صوروهم. وجاء جيل لا يعلم لماذا صوروا، قال ما صوروا عبثا وإنما صوروا ليستغاث بهم عند الشدائد، إذا تأخذ المطر يستغاثوا بالأولياء والصالحين. فعند ذلك وقع الشرك في قوم نوح. انظروا يا إخوان، البدعة جرت إلى شرك. أكون نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين لما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ كما تعرفون يلجمهم العرق ولا ينجو إلا 7 أصناف التي سمعتموها وأنتم تعرفون إن شاء الله، ولكن من باب التذكير. ما جاء الناس بعض في بعض، من يشفع لنا؟ قالوا آدم. فذهبوا إلى آدم، اشفع لنا إلى ربنا، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال آدم نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. مع أنه تاب وتاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، لكنه تركها لمن لم يحصل منه ذنب صلوات الله وسلامه عليه. ذهبوا إلى إبراهيم ومن أبنائه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى إبراهيم، ماذا قال؟ ذهبوا إلى نوح، ذهبوا إلى نوح لأنه أول رسول بعث إلى الأرض. فقالوا يا نوح اشفع لنا إلى ربنا. قال أني طلبت من ربي طلبا ما كان هذا مناسبا، نفسي نفسي، لأنه طلب نجاة ابنه وقال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني كان الولد عمل عملا غير صالح، فأنا مشركا مع من مشرك. اذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم. ذهبوا إلى إبراهيم الذي بنى الكعبة وقال يا إبراهيم لا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربنا. قال إني نفسي نفسي، أنا كذبت 3 كذبات، لا إله إلا الله وكلها في ذات الله. 3 كذبات ما هي يا إبراهيم؟ قال لما خرج جماعتي قالوا اخرج معنا، قال إني سقيم يعني مريض، هو سقيم من عملهم. ولما قالوا من كسرها هذه الأصنام؟ قال كبيرهم، واللي كسرها إبراهيم، ولكن ترك كبيرهم وعلق الفأس في ركبته. وقال كذلك إني لما ذهبت إلى مصر بسارة وعلم ملك مصر الجبار بها وقال له الزبانية قدم رجل معه فتاة لا تصلح إلا لك، فقال ائتوا بإبراهيم، فأتوا بإبراهيم إلى الملك الجبار. قال من معك؟ قال معي أختي. اعتبرها كذبة، وهي أخته صحيح في الإسلام، هي زوجته ولكن أخته في الإسلام. فقال اذهب، وأرسل الزبانية ليأخذوها. فقال لما رجع إبراهيم إلى سارة قال يا سارة لا تكذبيني، أنا قلت إنك أختي أختي، وأنت والله أختي بالإسلام، ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك. أخذوا سارة، ولكن الله تولى أمر سارة لأنها مؤمنة. إبراهيم لما ذهبوا بسارة فزع على الصلاة، وهكذا رسولنا إذا همه شيء ذهب فزع على الصلاة، ذهب إلى الصلاة ليسجد ويدعو ربه أن ينقذ سارة من ذلك الجبار. ذهبت سارة، ولما ذهبت مد الجبار جمال، مد الجبار يده لها فدعت الله فأصبحت يده عبارة عن خشبة ثلاث مرات وهو يفعل، وكلما فعل ما مد يده قال ادعو الله ولا أضرك ثلاث مرات ويده كالخشبة. قال اذهبوا بها ما أتيتوني إلا بشيطانة، والله جاءك بمؤمنة، لو شيطانة استوليت عليها، ولكن جاءك بمؤمنة موحدة. قال اذهبوا بها وأعطوها جارية، أعطوها هاجر أم إسماعيل خادمة. جاءت وإبراهيم يصلي، قالت يا إبراهيم أبشر، ما زال يصلي، ما راح، ما هو مثل جماعتنا اليوم إذا حزبهم ومر يذهبون العيدروس وللبدوي ولعبد القادر وهكذا وهكذا، لا ما يعرفون إلا الله. قال أبشر يا إبراهيم، كف الله يد الفاجر وأخدم خادمة. الشاهد أن إبراهيم اعتبر هذه الثلاث كذبات وهي في ذات الله. اذهبوا إلى من؟ إلى موسى. ذهبوا إلى موسى واعتذر، ثم ذهبوا إلى عيسى وقال عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها صلوات الله وسلامه عليه، فيذهب حتى والحديث الصحيح في الجامع الصحيح الإمام البخاري، يذهب حتى يقول رأيت ربي، وكل مؤمن يرى ربه يوم القيامة بنص القرآن الكريم. قال فلما رأيت ربي سجدت، انظروا يا إخوان، لا يقول لما رأيت ربي سجدت، لكن بعض أصحاب الطريق يقولون يوم القيامة ينصب لنا منبر من نور، فيدخل كل من آمن في حياتنا وبعد ممات يدخل الجنة بغير حساب ولا عذر. لا إله إلا الله، رسول الله إذا رأى ربه سجد، فيتركه الله عز وجل ويفتح الله على رسول الله محامدا، يقول ما كانت تخطر في الدنيا إمكانا في الدنيا. قال فيتركه الله عز وجل، ثم يقول يا محمد ما شانك؟ فيقول يا ربي شفعني في الخلائق، حصل عليهم من الضنك ما حصل. فقال ارفع رأسك واشفع تشفع وادخل جنتك من الباب الأيمن. فيأتي الناس على الصراط على ثلاثة أقسام، منهم ناجي لأول مرة أسرع من البرق، ومنهم كالفرس السريع، ومنهم من على قدر أعمالهم، منهم من مثلا تارة يمشي نوره ضعيف لأن هناك ظلمة حالكة فلا بد من نور. تعرفون ماذا قال الله في سورة الحديد؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن الله يعطي كل مؤمن ومنافق في الموقف نور يمشي على الصراط، فالمؤمن يجتاز به نوره، والمنافق إذا وصل الصراط انطفى عنه النور أطفأ. ولذلك يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراكم، ارجعوا في الدنيا، انتم ما اخذتم نور من الدنيا، النور يأخذ من الدنيا، من الدنيا باتباع الرسل وبالإيمان بالرسل، هم هنا ما يأخذ، رجعوا مساكين يظنون سيعطون نورا آخر. يقول فضرب بينهم بسور باطنه في الرحمة وظاهره فيه العذاب. محل الشاهد يا أخوان الذي نريد أن نتوصل إليه، النبي يذهب إلى حوضه ويجلس عنده لأن الناس مروا على الصراط عطاش، ورسول الله أعطاه الله حوضا آنيته عاد نجوم السماء، ماء أحلى من العسل، من شرب منه شرب لا يظمأ بعده. قال فأجلس على الحوض فتأتي جماعة من أمتي وتشرب، وتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة وتذودها الملائكة تطردها عن الحوض كما يذاد البعير الضال. فيقول الرسول الذي لا يعلم الغيب: أمتي أمتي. كيف عرف أنه أمته؟ عرفهم بأثر الوضوء والسجود. أمتي أمتي. قالوا: إنك لا تدري، أنت ما تعلم الغيب، إنهم بدلوا وغيروا، يعني مثلا طافوا بالقبور وذبحوا لله ودعوا غير الله عز وجل. فيقول النبي: سحقا سحقا لمن بدل وغيره. فيذهب بهم إلى النار وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن ما يعرفون معناها. يقول لا إله إلا الله، وإذا حصل مثلا على الإنسان ضنك قال: يا رسول أغثني يا رسول الله، أدركني يا رسول الله. الذي خلقك هو الذي يدركك وهو الذي يغيثك، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغيث. وهذا أليس واقع في كثير من المسلمين؟ يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، وهم يصلون ويصومون ويحجون، والله ما ينفعهم حتى يحقق التوحيد، حتى يحقق لا إله إلا الله، حتى يحقق لا إله إلا الله. وقد مر لنا قبل ليالي قبل أن يأتي هؤلاء الإخوان أن من حق لا الذين يحققون لا إله إلا الله منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. المقصود ان هؤلاء كانوا يصلون ويصومون ولكنهم يحجون ولكنهم ما عرفوا التوحيد. اذا حزمهم امر دعوا ما يسمون بالاولياء. يا اخوان ما عندنا اولياء وما عندنا اقطاب، والله لقد قرات في كتاب من كتبهم يقول: الولي روحه على باب قبره، روح الولي على باب قبره، يسمع من يجيه ويجيبه لا اله الا الله، والله إن ذلك لكذب. لكنهم لما بعدوا عن الله تركهم الله عز وجل، التفتوا إلى غير الله، أخذ بأيديهم أصحاب الطرق. ولذلك يا إخواني ما عندنا طريقة في الإسلام، والله ما عندنا طريقة، والله ما عرف رسول الله أصحاب رسول الله ولا عرف الأئمة الأربعة، ولكن بلي بها المسلمون لما أصبح القرآن يقرؤونه للبركة. لكن لو قرأوا للتدبر عرفوا أن ما هناك إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. حتى خط النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم، وخط عن يمينه وشماله خطوط، وقال: هذا سبيل الله يعني يوصل للجنة، دليل القرآن والسنة. وهذه الخطوط على جانب الخط المستقيم كل خط عليه شيطان يدعو إليه. نترك المجال للأحباب يسألون في هذا في هذه المقدمة، أو يسألون في الحج أو في العمرة أو في الزيارة، ونسأل الله أن يوفقنا للإجابة، وأن تجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لله عز وجل. العمل يا أخواني إذا لم يكن خالصا والله لا يقبل. فكل عمل نعمله لم يشتمل على شرطين: أن يكون من الكتاب والسنة، وأن يكون خالصا لله. إذا لم يجتمع بالعمل شرطين لا ليس لنا منه إلا التعب. نسأل الله الهداية والتوفيق، هداية مثلا التوفيق للخير، ومحبة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان. نعم من يسأل؟ نعم تفضل يا زوج سليم. نويت العمرة لنفسي وأحرمت وأديت، بعد ما انتهيت منها بنفس الإحرام نويت العمرة وهديت لوالدتي، الإحرام واحد. نعم هل تجوز؟ يعني أن حرمت بالعمرة وطفت وسعيت وقصرت ولا ما قصرت؟ قصرت، يعني انتهت العمرة. نعم. وذهبت وأردت عمرة لوالدتك الذي توفيت. متوفاة ولا على وجه الأرض؟ على وجه الأرض. لكنها كبيرة. قوية كبيرة لا ما تستطيع لا سيارة ولا طيارة. نسأل الله أن يتقبلها، نسأل الله أن يتقبل. نعم عليكم السلام. الحين يمشي حج مكة لازم هيران عمرة ولا ما في؟ احسنت سليم. أخونا يقول: المسلم إذا خرج إلى مكة الآن بماذا يحرم، بالعمرة ولا بالحج؟ له أن يحرم بالعمرة وهو الأفضل، إذا وصل طاف وسعى وقصر ولبس المخيط، لأن هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن يحرم بالحج والعمرة، وإذا طاف وسعى يبقى على إحرامه إن ساق هديا، وإما ساق هديا يحوله ولو أن يحرم بالحج. لكن الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به أن يحرم الإنسان بالعمرة، وإذا وصل طاف وسعى وقصر وتمت العمرة ويبقى حلال في مكة حل له كل شيء، حتى الزوجة يعني تحل له، حرمت عليه بالإحرام فهي حلال له بعد أن انتهى العمرة. لكن ينبغي يا إخوان أن نعتقد أن هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، التمتع الذي هو العمرة مفردة تطوف وتسعى وتقصر، والقران كذلك، والإفراد كذلك، كلها متفق عليه بين الأئمة كلها. لكن من سألنا نقول له الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل. نعم، فالأفضل يا عبد الله إن أردت الأفضل تحرم بالعمرة، وإذا وصلت طفت وسعيت وقصرت وتبقى في مكة حلال، يعني تخلع ملابس الإحرام، ويوم عشرة تحرم الحج من مكانك الذي أنت فيه، ولا تذهب إلى التنعيم، من مكانك في مكة في أعلى مكة في أسفلها في ميناء تحرم وتقول لبيك حج. واضح؟ جزاك الله. نعم يا أخي. في العمرة ويكون عنده الوقت طويل ويعاوز عمرة على أبيه أو على أمه، هل عنده حق؟ أحسنت. والمدينة أو يخرج بعيد ويعاوز. أحسنت، تبارك الله. هذا يريد خيرا لوالديه، يقول أنهيت العمرة وعندي وقت طويل وأريد أن أخذ عمرة للوالدة وعمرة للوالد. أما السلف الصالح ما فعلوا، ولكن لا نقول هذا لا يجوز، فلك أن تأتي بعمرة للوالد والوالدة وسأل الله يتقبل. لكن مع الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي كانوا يقدمون العمرة، وإذا انتهوا يحرمون بالحج من مكة، أو يحرمون بالحج مفردا، وإذا انتهوا من الحج ما يأخذون عمرة. لكن لا نقول حرام، ما هذا كلمة حرام ما لا أملكها أنا ولا غيري، نقول لك أن تأتي بها وأسأل الله أن يتقبل. نعم. من أتى بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة خرج إلى عيد. لا، رمضان لا دخل لها بالحج، رمضان ليس من أشهر الحج، العمرة التي سوى في رمضان لا دخل لها بالحج، لأن أشهر الحج شوال وذي القعدة. لكن الذي أتى بعمرة في شوال أو في ذي القعدة ورجع إلى بلاده وأراد الحج، هل يكون متمتعا لأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج وإن سافر إلى بلاده؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه ما دام رجع إلى بلاده انفصلت العمرة، ولو أحرم بالحج لا هدي عليه. وابن عباس يخالفه رحمة الله عليه ويقول إن الله يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فهو يهدي ولو ذهب إلى بلاده. على كل الأمر بسيط. نعم. نعم. غيرك أسأل غيرك. فرض نعم الحج لأم لوالدة توفي عنها عن الحج، أنا عندي حقنا من عمر قاعد لأن الحج حججت عن نفسك؟ هذا حج عن نفسه ويريد أن يحج عن الوالدة. إذا وصلت ميقات أهل المدينة كنت عن طريق البر، انوي بقلبك لا تتلفظ بلسانك أن هذه العمرة للوالدة، وعندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجا عن أمي فلانة مرة واحدة. عند الطواف ما تعيد النية، تكفي النية الأولى عند الإحرام، وكذلك عند السعي وهكذا. نعم، فنسأل الله أن يتقبل منك. نعم تفضل. سليم. نعم. كيف أنت اعتمرت سابقا؟ يكفي، يخليها للوالدة ويكفي حتى ما تزاحم المسلمين ولا تنهد قواك. نعم نعم يا أخي. سبع اشواط الذي ما هو الرمز انتهى يعني ما هو الرمز السبع اشواط للكعبة. احسنت. هذه العبادات يا أخوان علينا أن نتأسى برسول الله، فهمنا العلة أو لم نفهمها. ولكن لما جاء إبراهيم بهاجر ووضعها في مكة، وليس هناك في مكة أنيس الجبال، ترك له جراب من التمر وسقاء من الماء، وهاجر عندها الولد صغير طفل، أتت به طفل، ذهب إبراهيم لما تركهم، وذهب إبراهيم فمشت وراه تحمل طفلها، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما عندنا إلا هالجبال وهذا ينفد. تركها ما أجابها، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ما أجابها. في الثالثة قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن لا يضيعنا. انتهى الماء يا عبد الله، وانتهى التمر، وإذا بالابن يتلوى من العطش، وعندها الصفا أقرب شيء لها، هي بين الصفا والمروة أقرب مكان الصفا، فصعدت عليه لعلها ترى إنسان تطلب منه ينقذ هذا الولد الذي كاد يموت منه. ما رأت أحد، انحدرت، فلما جاءت في المنحدر هذا بين الميلين أسرعت حتى وصلت المروة، ما رأت أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. هو سعينا اليوم يا عبد الله. نعم جزاك الله. نعم هاتي الهدي من أفضل نعطوه فلوس ولا نعطوه؟ أحسنت أخونا يقول الهدي نعطيه دراهم أو نحن نذبح بأنفسنا. إن كنت يا عبد الله تستطيع أن تذهب للمسلخ وتشتري الذبيحة الطيبة كما تشتريها في بلادك لضيفك ولأولادك، وتذبحها إن كنت تستطيع الذبح، أو تؤجر عليها وتسلخها وتوزعها على الفقراء وتأخذ منها لك، هذا لا شك أنه أفضل من أن تودع في البنك، لأنك مشيت وتحركت، فكل خطوة تكون في ميزان حسناتك. وإن كنت تخشى أنك إذا جئت دخلت هناك والزحام والحرارة تذبح الذبيحة وتتركها، لا لا، اتق الله، ادفعها للبنك. ولذلك كان سبب وجود هذا البنك فعل الحجاج سابقا، يذبحون الذبيحة ويتركونها، والذي ذبحها وتركها بدون سلخ هذا ما أهدى، فهو آثم، ضيع المال في الأرض وهي باقية في عنقه، باقية في عنقه. لذلك وضع هذا البنك، ليس هناك مصلحة لهذه البلاد لا والله، وإنما مصلحة لنا الحجاج. ما تستفيد الدولة شيء، إنما يستفيد نحن. كان ذبائحنا تضيع، ولكن لما وجد البنك لا تضيع. إن جاء فقراء قدموا له، ما جاء فقراء بردوها. وبعد اليوم 14 و15 وأنتم تسمعون في الإذاعة طائرة ذهبت إلى مكان كذا بلحوم، وطائرة ذهبت إلى يد، فالدولة تستفيد كونها تنقل هذا إلى إخواننا المسلمين. هذا يعني أنت أبخس بنفسك، إن كنت تقوى اذهب تؤجر والله على المشي، وإن كنت ما تقوى اتق الله واتركها. نعم نعم يا أخي تفضل تفضل. يعني عملت عمرة وجيت المدينة، عملت عمرة وجيت المدينة ومقيم أنت؟ السنوات الماضية وقد حججت في السنوات الآتية، أول حج. طيب الآن لك أن تحج، أن تحج عن نفسك وتأتمر عن والدتك وتكون متمتعا. الحج عن نفسك والعمرة عن الوالدة، فتكون متمتعا، فتكون قد أحسنت إلى الوالد أو الوالدة التي تحجها. جزاك الله خير. نعم. العمرة حضرتك الواحد ينوي من هنا للوالدة؟ نعم، من ميقات المدينة. نعم، ولا يجوز لمن أراد حجا وعمرة أن يجاوز الميقات، فميقاتكم أنتم قدمتم المدينة، ميقاتكم المدينة. نعم، يعني أبر علي. نعم يعني تفضل يا أخي. ما هو تعريفك؟ ها، لما يحرم بعض الناس يقولوا، بعض الأئمة يقولوا إلا في الأشواط، وبعض الأئمة الظن يبقى الكتب عريان منا حتى المكة وحتى يطوف أقول يقول بعض المشايخ يقولون لا يكشف العاتق إلا عند الطواف، وبعضهم يقول يكشف عند الإحرام حتى ينتهي من حجه، فمن هو المصيب؟ المصيب الذي يأتي بدليل، فالذين قالوا لا يكشفه إلا عند الطواف عندهم دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا يكشفه عند إحرامه هادوا عليهم يستغفر الله ويتوب إليه، قالوا على الله غير الحق. فالصواب تغطية هذا ولا يكشف إلا إن طواف البيت. فالذين قالوا يكشف حتى ينتهي من الحج عليهم أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإنهم ضلوا الناس. ها؟ في الأشواط كلها. نعم. ها؟ كلها يعني من هنا تمشي حتى تبدأ بالحجر تكشف هذا. فإذا انتهيت من سبعة أشواط في سنة أخرى لا يكاد الناس يفطنون لها، تجعل وسط الرداء على رقبتك وتسدله على صدرك ثانية، ثم تلتحم به وتصلي ركعتي الإحرام الطواف. نعم. الصفا والمروة لا، ليس أقول ليس هناك، لا تكشف شيء، الطواف بالبيت فقط. نعم تفضل. جزاك الله خير. وانت كذلك. هل يجوز ثياب الحج؟ أخونا يقول هل يجوز للحاج أن يصوم؟ السنة للحجاج الذين وقفوا بعرفة ألا يصوموا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة منهم من قال الرسول صائم، وبعضهم قال الرسول ليس بصائم، فسمعته امرأة فأخذت لبنا وقدمته لرسول الله وشربه على الراحلة، فدل على ذلك على أن السنة لمن في عرفة أن لا يصوم ليتقوى على العبادة على الطاعة على الدعاء. بهذه المناسبة يا أخوان، مادام وصلنا أخونا إلى عرفة، ترى الذهاب إلى جبل عرفة ليس فيه فضيلة، الذهاب إلى الجبل ليس فيه فضيلة والله، بل قد يكون فيه بدعة وقد يكون فيه إثم. أنت كن في داخل حدود عرفة، وكونه تسمية جبل الرحمة تسمية العوام، وإلا هو اسمه جبل إلال بوزن هلال، جبل إلال. أما أن نتعب أنفسنا ونسحب نساءنا ونذهب هناك، والله يعملون هناك بدع، فإياكم وإياكم أن تذهبوا إلى جبل ما يسمى بجبل الرحمة، الرحمة عند ربنا سبحانه وتعالى، ما هي عند جبل ولا في جبل. نعم. أبدا لا تطلع، كن داخل عرفة في المكان، بس عليك أن تتأكد أن تكون داخل عرفة لأنها لا حدود. نعم. سؤال مثلا للإنسان يصلي ركعتين في إبراهيم وجد الازدحام. أحسن. هذا يسأل عن الصلاة أين تكون، لأن الله يقول واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، صليها في أي مكان من المسجد الحرام، لا تزاحم الناس، لأن محل يعني الآن بالنسبة للمكان الذي عند المقام أصبح محلا للطواف والناس يطوفون وراءه، فأنت لا تشق على المسلمين، اذهب بعيد هناك حول المسعى حول المروة داخل المسجد وصلي. سؤال آخر. هات كلمة رمي الحجرات بعض الحور. نعم. يبقى بعيد على الإنسان والاستيحان يكون قاوم. اي نعم. يقدرش الإنسان يوصل حتى للحور. نعم. كيف شي يكون لا، انتظر، العبادة يحتاج إلى تأني وإلى صبر، إذا وجدت الزحام روح في ناحية واصبر تحمل جلوسك هناك وبقاؤك، يعني حتى يحصل لك أن تصل هناك وترميها في الحوض هذا خير من أن ترميها على رؤوس الناس. جزاك الله خير. لا إله إلا الله. لم يكن مثل 40 سنة هذا كيف هذا؟ أحسن. أخونا يسأل ماذا ما دليل من يقول على الزائر لمسجد رسول الله أن يصلي 40 فريضة؟ رسول الله جاء بالشريعة السمحة التي لا مشقة فيها، وقد تكون إقامة الشخص 8 أيام ب40 فريضة هذه صعبة عليه. بل عليك يا عبد الله لو دخلت مسجد رسول الله وصليت تحية المسجد وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وذهبت إلى البقيع وسلمت عليهم، وذهبت إلى شهداء أحد وسلمت عليهم، وذهبت إلى مسجد قباء وصليت في ركعتين، وأردت أن تخرج إلى مكة، الصلاة في مكة أفضل، في مكة أفضل، لأن ب100,000 لا حرج في ذلك. نعم. لا أبدا، لا تلزم نفسك ب40، صلاة صلتين 3, 4, 5, 100 على قدر استطاعتك. أما أن يعتقد الناس أنه لا بد للزيارة المسجد أنه من 40 فريضة، لا والله ما هناك حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتم على الناس 40 فريضة. نعم. لا يكون من تعجل في يومين فلا إثم عليه بالنسبة لرجل المرأة. نعم. إذا إحنا نقدر نسافر بعد يومين. إيه. كيف؟ الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما هذان اليومان؟ اليوم 11 والثاني عشر. اليوم العيد ليس منها، وإنما إذا أردت أن تتعجل ورميت في اليوم 12 بعد الزوال لك أن تخرج من هنا. أما قبل أن ترمي على اليوم الثاني ولا توكل كما يوكل مثلا الغافلون، يقول أنا مستعجل، يعطي مثلا الجمار لشخص آخر ويرمي عنه وهو يذهب إلى بلاده. هذا الذي أعطاه، أعطى مثلا صاحبه جمار وقال ارمي عنه وذهب في اليوم الثاني عشر ما رمى، هذا تترتب عليه أشياء. أولا عليه أن مثلا يصوم 10 أيام أو يذبح ذبيحة للرمي، واحدة للرمي. ثانيا لطواف الوداع كذلك يترتب عليه، ولكن لا يوكل أحد، لا بد لجميع الحجاج أن يبقى إلى أن يرمي في اليوم الثاني عشر. فإذا وكل في اليوم 11 ومشى، وإذا كان إذا كذلك لم يبت في الليلة 12 المبيت عليه ذبيحة، ورمي الجمار ذبيحة، والطواف بالبيت ذبيحة، 3 ذبائح يعني 1,000 ريال، ما يستطيع 1,000 ريال. وإذا ما استطاع يصومه 30 يوم. فالإنسان يتأنى للعبادة. نعم. على كل حال قلت في كلامي أن السلف الصالح أخذوا الحج وما أخذوا عمره، لا قبل الحج ولا بعده، لكن الذي يريد أن يأخذ عمره ما نقول أن هذا لا يجوز، هو وشأنه، لكن الأجر على قدر المشقة، عبارة عن كيلوات بسيطة. لا على كل حال ما نقول اذهب للميقات نعذبه، يقول هنا أخذته نرجو الله أن يتقبل منك. نعم. نعم يا أخي. بالنسبة للرضحية المفروض على الحج يضحي هنا في مكة ويضحي لبلاده كمان ولا بس؟ الرضحية السنة، فمن كان يجد سنة، فمن كان مثلا عنده مال يضحي، يأمر أهله أن يضحوا هناك، يدخل عليهم السرور، كل الناس يضحون وهو ذاهب للحج، يعني ذهب للحج، فهو يجعل عند أولاده مثلا دراهم فيجعلون ضحية حتى يعني يرتاحون إذا رأوا هؤلاء يذبحون وهؤلاء يذبحون فيبقى أولاده بدون شيء. لكن إذا كان لا يستطيع تقول الله ما استطعت تسقط. أما إذا كان مستطيع سنة مؤكدة لا يترك يذبح ضحية هناك. وإذا كان مثلا في مكة كان مفردا ليس عليه ذبيحة، وإن كان قارنا متمتعا عليه ذبيحة. لا لا أقول لها أوقات معلومة. الأضحية اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أربع أيام. يعني ها؟ المفروض الأهل ضروري ما لا لا يتجاوز اليوم الرابع. بعد اليوم الرابع صدقة من الصدقات ما هي نعم. زوج تعب في الهدي. نعم. إذا دخل المرأة والرجل في العبادات سواء. إذا كانت الزوجة معك وكل واحد منكم نعم كل واحد منكم متمتع أو قارن ذبيحتين اشترطوا فيها ما اشترطوا في الأضحية. نعم يا أخي والله الصوت ما يسمع دقيقة. هذا كان يجوز رمي الجمرات قبل الصبح. رمي الجمرات في اليوم العاشر السنة بعد طلوع الشمس. السنة بعد طلوع الشمس. لماذا؟ لأننا نبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. ولا يجوز الإنسان يقول أنا مالكي أو شافعي أو كذا. لا، كل الحجاج يبيتون حتى يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل، وقبل طلوع الفجر ينصرفون إلى منها. أما أن يمشوا نصف الليل أو في أول الليل تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الذبيحة يوزعها لفقراء الحرم أو عشر أيام يصوم مع التوبة والاستغفار. اللهم صل. نعم. الحق أخونا يحق جسده، تقصد الحق؟ لا حرج، الإنسان يحك لحيته، يحك رأسه برفق، ولو سقط شعر بدون قصد لا شيء، لا شيء في ذلك. نعم. المقصود أن يكون بقصد. أما لو اغتسلت وسقط شعر، أو حككت لحيتك أو حككت رأسك وسقط شعر وأنت ما قصدت، لا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم. أقول المحل واسع كما وسع الله عز وجل ما بين الجبلين لجميع الناس، فعرف مزدلفة أوسع. يبيت الإنسان هناك، وكل إنسان حجاج كل واحد لا ينظر في الآخر. يأتي الإنسان من مكان ليس فيه أنوار، حتى لو انكشف مثلا وجه المرأة وكذا يعني، وبجانبها رجال، يأتي في مكان وينام. بهذه المناسبة نعرف أن المرأة تكشف وجهها بالإحرام، ولكن إذا رأت الرجال الأجانب لتغطي وجهها سواء في الطواف أو في السعي. المرأة لا تكشف وجهها لأن وجهها عورة، وكثير من المسلمات ماشي هكذا شباب أو غير شباب كاشفة الوجه. يا أخواني إذا كشف الوجه ماذا باقي من الزينة؟ الزينة كلها بالوجه، ولكن الناس تركوا. الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول لرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وعائشة رضي الله عنها تقول: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاضنا الرجال الأجانب صدلت إحدانا خمارها على وجهها حتى إذا جاوزوا كشفناه. فدليل على أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها ما دامت مع أقاربها ومع النساء. أما إذا كان معهم أجنبي فتغطي وجهها والله، وهي مطيعة لله ولرسوله ولا شيء عليه. نعم. الله المستعان. لكن تسعى الخرق على الراقع، اللحية من الرجال ما محلوقة وما يوفرها إلا القليل، وهي واجب يعني توفيرها، والمرأة كاشف وجهها، والله المستعان. لكن الحمد لله أن هذا ليس بكفر، إنها معاصي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم على هذه المعاصي. نعم الله المستعان. نعم أنا ما في أحد. نعم سؤال بعيد عن الحكي شوية. بالنسبة لزكاة المال، الأراضي العقارات عليها زكاة في الأرض الأرض الذي أخذتها للتجارة عليها زكاة، إذا جاء الحول شوف كم قيمتها وتزكيها للتجارة. ها؟ نعم 2.5%. نعم يا أخي. يربي لحية ما يربي لحية في المذاهب العلم الأربعة يكون نواصي ربه ومدينة. اللحية ورد في القرآن يا أخي، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في الجامع الصحيح الإمام البخاري: وابتروا اللحى أرخوا اللحى قصوا الشوارب خالفوا المجوس خالفوا المشركين. وكان أصحاب رسول الله كلهم ذا لحية، فيهم رجل واحد ما عنده لحية، ما نبتت لحية. وكان الصحابة يقولون: لو أن اللحية تشترى لاشتريناها لفلان، لكن الناس يحلقونها. لا الله المستعان، هي جمال يا أخوان. حتى أن طلعت على رسالة لعالم مثلا جمع بين العلم وبين الطب، يقول: والله إن في حلقها ضرر على الخدين، يعني تحصل هناك أمراض. فالرسول ما يأمر بشيء إلا لحكمة صلوات الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة: والذي زين الرجال بلحاهم فيزين. فلماذا نختار زينة النساء؟ النساء ما لها لحية لأن زوجها يتمتع بها، لو كانت لها لحية تقصها المرأة ولزوجها أن يكون قصية لو نبتت لها لحية، أما الرجل ينبغي أن يكون ذا لحية. الله المستعان. وعد أبو حمد الغزالي وغيره أنها من الكبائر، والكبائر لا يغفرها حج ولا صلاة ولا صوم إلا التوبة. نسأل الله. ما لنا شغل فيهم، الرسول قال أن هذا نحن نتركهم، ما ليس لنا، يعني الرسول أمر بتوفيرها، حلقوها أو وفروها ما نشغل فيه، نحن نتبع رسول الله. قال: وفروا اللحى أرخوا اللحى أرجوا اللحى خالفوا المجوس. نعم نعم. أخونا يقول: في بلادنا ما يسمح باللحية. هذا كلام غير صح، ما يسمحون باللحية لمن يتدخر بشؤون الدولة، هم الذين يوفرها والله ما يكلمون، يأتون من جميع بلاد المسلمين بلحاهم ويعودون، لكن الذي يتدخل فيما لا يعنيه تعاقبه الدولة، معناه لا يجوز لها أن تعاقبه بحلق اللحية، تسجنه، أما تحلق لحيته لا يجوز. أما أن الدولة تعلن لا بد من حلق اللحى، ما أعتقد هذا، إنما الذي يتدخل يعاقبونه بحلقه وهذا لا يجوز. نعم. إذا جيت أول يتبدأ أنا البيت جي نوبة، جيت برد حبابتي أم أبوي شريد أبو النيتي شريد أبو المسالة، جيت برد أول نفسي جيت والعز جيت الحبابتي. أيوة أحسن. أحسن شبه درام شريد أبو. أنا من تركيا. من تركيا. أخونا يقول: حججت عن نفسي نفسي يعني سواء. والآن أريد أن أحج عن أحد أبوي، إما الأم أو الأب، الذي ما حج منه إن كان الجميع لم يحج قدم الأم لأن حقها آكد، وإن حج مثلا حج جميعا فعلى كل حال لم يحج جميعا تقدم الأم، وإن حجت مثلا الأم ولم يحج الأب تقدم الأب. المقصود هذا يعني من بر الوالد الابن بأبيه أن يحج عنه، وعندما تكون في ميقاتها المدينة تنوي بقلبك أن الحج عن أبيك وعن أمك، ما تقول اللهم إني نويت، هذا لا يجوز، بدعة، لأن الله يعلم بما ستفعل. كما أنه لا يجوز إذا وقف الإنسان وراء المصلي الإمام يقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، الرسول ما علمنا هذا، لو فيه خير علمنا عليه الصلاة والسلام. ها؟ أقول ما يجوز الإنسان أن يقف وراء الإمام ويقول اللهم إني نويت أن أصلي المغرب 4 مقتديا بالإمام، هذا من الشيطان، من قلبك، في قلبك أنك تصلي الشيء، فأنت عند الميقات تنوي أنه عن أمك، وعند التلبية تقول لبيك عن أمي فلانة مرة واحدة. نعم نسأل الله يتكفل مرة. نعم ها؟ العمرة الثانية هل واجب على الإنسان له التضحية؟ لا أحسن. يقول أخونا يقول لو الإنسان أخذ عمرتين، عمرة أخذها ثم جاء للمسجد النبوي لزيارة المسجد النبوي ثم رجع من هنا وأخذ عمرة وتحلل منها وأحرم في اليوم الثامن للحج ذبيحة واحدة على العمرتين، ذبيحة واحدة للعمرتين والحج، واحدة للعمرة والحج والحج. لأن العمرة زوجة ثانية ما وش لي هو لا زوجة للأبوين للأم أو للأب. اي نعم نعم ذبيحة واحدة صح شكرا ذبيحة واحدة. نعم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. نعم مرأة زوجها ها؟ مرأة مات زوجها مات وهي حج تحب تحز على زوجها تزود لها. المرأة إذا كان جاءت للحج يجب أن يكون معها محرم، ما يجوز للمرأة أن تأتي للحج وليس معها محرم، محرم ولدها زوجها خالها أبوها. أما أن تمشي مع الرجال الأجانب ولو كان معهم نساء هذا لا يجوز. لكن لو حصل اصبر، لكن لو حصل هذا جاءت ماذا نقول؟ نقول حجها صحيح وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه عن معصية التي حصلت منها، لأن الرسول قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. ولكن إذا جاءت حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار وأن لا تعود إلى هذا المرض. ها؟ تحج عن زوجها إذا كان هناك محرم. ها؟ ولو كان ما دامت تؤدي المناسك بشرط أنها لا تأتي إلا مع محرم. لكل ساقطة لاقطة. الله المستعان. نعم يا أخي. لا النوافل لا تجوز لا بعد العصر ولا بعد الفجر حتى تغرب الشمس أو تطلع الشمس، لكن إذا دخلت بعد صلاة العصر لكن تصلي تحية المسجد لا نافلة، إنما تسمى، لأن الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلو لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما النافلة فلا، لكن الفائتة لو فاتت صلاة تصلي الفوائت. نعم يعني مثلا نام الإنسان ولم يستيقظ إلا وقد خرجت جماعة المسلمين من المسجد فيصلي. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات رجعوا وكانوا على الجمال فتعبوا وارتاحوا في آخر الليل يعني قريب الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأ لنا الفجر حتى لا تفوتنا صلاة الفجر، لأن من صلى الفجر بجماعة فهو ذمة الله. فقال بلال أنا أكلأ لكم الفجر يا رسول الله، فنام الصحابة ومنهم رسول الله يعني على الجمال ومسافات بعيدة، عندما ناموا على الفراش كل واحد نام، بلال جلس يصلي لأنه تكفل بأن يراقب الفجر حتى يؤذن لهم، صلى ثم اتكى على جمله واتجه إلى المشرق حتى إذا رأى مثلا الفجر أذن وقامه، ولحكمة يعلمه الله حتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم الإسلام. نام بلال وطلعت الشمس وضربتهم حر الشمس وهو المنقام أبو بكر، وإذا الشمس طالعة ما صلوا الفجر ولم يتكلم، وقام عمر وإذا به الله أكبر الله أكبر، هم لا يحبون أن يقضوا رسول الله ربما يوحى إليه ما يحبون أن يزعجوه، أخذ عمر ينادي الله أكبر الله أكبر وإذا به برسول الله يستيقظ لصوت عمر، فلما استيقظ قال أين الذي وعدت به يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، هجم علي النوم، ما قصدت هذا. ماذا قال الرسول؟ قال اخرجوا من هذا المكان، حضركم في شيطان، هو اللي تنوم بلاد، لأن الشيطان حريص على أن لا نؤدي الصلاة. اخرجوا من هذا، وذهب هناك الشمس صالعة، وأمر بلال أن يؤذن، وأمره أن يصلي الرغيبة السنة، ثم صلوا الفريضة والشمس صالعة. سار في نفوس الصحابة الشيء، إيه ما صلينا إلا الشمس صالعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، صلوات الله عليه وسلم. انظروا إلى شرعنا يا أخواني، شرع هذا اللطيف: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن هناك وعيد آخر، الذي مثلا لا يجعل من يقوده للصلاة، قال بنام مثلما كنت أصلي، هذا رجل بال الشيطان في أذنه. لا، ينبغي أن تحرص إذا كنت موظف على أن تقوم قبل مثلا زمن الحضور بنصف ساعة، وكذلك يجعل المكبر أو يجعل من يقودك حتى تكون في ذمة الله عز وجل. الله المستعان. يصلي الفجر يتقطع سمش، يعني يكتب سمش الاحمرار، فكل يوم يخلي ما يقدر يحلف مع زدين، يعني قبل ما يحلف مع زدين يصلي سمش، يصلي الصبح. كيف من النوم مثلا؟ كيف؟ تخ من النوم انا، نجي السمش كغير طلعت. ايوه. نقدر نصلي الصبح؟ اي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لأنك ليس عندك مثلا يعني عمرك ليس بيدك، قد يهجم عليك الموت، استيقظ تصليها إذا ذكرت. نعم. يعني الواحد مثلا وهو سنه صغير كان في صلوات فاتها، يعني ما صلاش ظهر ما صلاش عصر، فممكن الواحد يصلي مع كل فرد خصوصا في الأماكن اللي هي الصلاة فيها 100,000 أو كذا. من بلغ وجبت عليه الصلوات، ومن تركها عمدا فهو كافر بإجماع المسلمين. فهذا الذي تركها مدة وهو قد بلغ وجبت عليه الصلاة، وبقي مدة طويلة ما صلى، ثم عاد إلى الله عز وجل وعلم أن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، وأنه منحط بجهنم، وأنه إذا مات تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن، وإنما يوضع في حفرة هناك بعيدة عن المسلمين. الذي حصل له هذا مرت عليه سنوات ما صلى، ماذا يفعل؟ يقضيها؟ لا، إذا عاد للإسلام يكثر من النوافل، من النوافل. هو كان في صلاة تتفقد حتى كاسب، مش هو تركها عمد، يعني ما كانش عمد. يعني هو مثلا كان الواحد يعني مثلا مش ماسك على دينه كويس، أو يعني في تفريط شوي، تفريط في الصلاة ولا في غيرها؟ الصلاة. أحسنت. الذي يصلي فرضا ما يترك فرضا هو كمن لم يصلي. فالمقصود إذا عاد إلى الله يحمد الله ويكثر من النوافل. الدين هنا سمح يا أخوي. لا ما. نعم. يبديش في الميخدم جدا في كيف؟ هذا يقول الذي يشتغل مثلا عند غيره، فما يستطيع أن يصلي الصلوات يجمعها كلها في وقت واحد، لا، العمل الذي يضيع الصلاة لا خير فيه، يعني جاء وقت الصلاة صلي، وإذا أراد أن يحسم عليك من راتبك فليحسم، أن تصلي الصلاة في وقت ما تجمعها حتى إذا انتهى العمل تصليها، لا. لو فات أنه جمدها، لو فات أنه جمد يبدأ من جديد معه يجمد، رب سبحانه وتعالى. لا لا، استغفر الله ويتوب إليه، استغفر الله ويتوب إليه ولا يعود إلى هذا. نعم. أنا نفذت لروم الخارج فرنسا، ولكن تحضر الجمعة نظرا من العمل المساعد يمشي يصلي ونرجع الخدم فيه عشان يزول. كيف؟ اللي مش خلي الخدمة بتاعي ايه؟ عمل ايه؟ نمشي احنا الجامعة نمشي نصلي الجمعة ونرجع للخدمة للعمل للعمل اي نعم هل يجوز المعلم يسالش اخونا يقول نشتغل يوم الجمعة واذا جاء وقت الجمعة نذهب واذا ذهبنا صلينا الجمعة مع المسلمين ورجعنا فيمكن ساعة كاملة للصلاة تخبر مثلا الشخص الذي تشتغل عنده قل أنا ساعة كاملة ما اشتغلت أديت حق الله عز وجل إن شئت أن تدفع قيمة الساعة هذه فتفعل لا نعم يا أخي من يسأل يا أخوان الذي أصيب به نفسي وإياكم أول ما يجب على الإنسان أن يعرف العقيدة الصحيحة ويحقق العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة ما أمر الناس بالصلاة ولا صوم ولا حج لأنهم بعث به ناس يذبحون للجن ويذبحون للأصنام ويستغيثون بغير الله فلو أمرهم بالصلاة ما نفعت فلا بد أن يحقق التوحيد حتى يعلم العبادات التي لا يجب صرفها لأي مخلوق فالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والتوكل كلها ينبغي أن تكون لله ولذلك من نذر بعد الصلاة بعد الأذان نكمل إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلى الله عليه وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة الثابتة والصلاة محمد وسيلة الفضيل اللهم صل على محمد الذي وعدت رضيت بالله رب العالمين الإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سؤال أنا مقيم في بلجيكا نعم عندنا في فصل الصيف النهارات ولا من الليل صلاة المغرب تكون على 10 ليلة وصلاة العشاء حتى 1:30 هناك 10 مينوت بين الفجر ولا ربع ساعة بين الفجر والعشاء هم يقولون الشروق مع الشفق لا يغيب حتى 1:30 احنا نجمع العشاء مع المغرب تقدرون التقدير بدل الجامعة تقدرون قدر قدر الأوقات يعني في الأوقات الأماكن التي مثلا مثل ما يقدر يعني لا بد من التقدير شوف مثلا كيف مثلا العصر في وقت كذا بالتقدير أما الجامع ما يصلح شهرين هم نحن نجمع ما فاتت صفر الله عز وجل وهذا لا بد من التقدير أما الجامع فلا جمع لا يكون إلا للمسافر المسافر يجمع جزاك الله خير يا مرحبا في طرف القدوم نعم بالنسبة للإنسان يكون في أمه وهي رمل محفوظ بعد الشهر كيف يفعل بالنسبة للرمل هذا سنة وهو يطوف بأمه يبقى معها ولا يرمل وكذلك بين الصفا والمروة هناك رأي يعني مثلا سراع للرجال ولكن مع أمه يمشي معها حتى لأن هذه سنة لا تضر لو سقطت العذر لا حرج في ذلك نعم كلمة الأذان الذي أذن لم يصلي بل من القرآن مش الإنسان بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم في باتين في سورتين وفي ركعتين يعني يسمى بسم الله إذن نعم لكل مثلا كل صلاة تسمية بسم الله نعم يا أخي حياك الله حياك الله بيت مقيمة هنا هم كيف؟ بيت مقيمة هنا نعم فقد عاتني من العمر والحج أنا وزوجي نعم فهل العمر والحج على نفقتها هي يجوز لناحية ناحية الثانية ماذا أفعل في الفدية؟ الفدية؟ على أن المقيمة عن قناعة على حسابها هي واحدة ما نفقش يعني أتيت بحج وعمرة. احنا عملنا عمرة رمضان. نعم. ونقطع من كل حج على نفقتها هي. لا رمضان العمرة في رمضان لا دخلها بالحج. ما أنا عندناش. وهل الحجة تجوز أنا ومرتي على نفقة تكتي؟ على نفقة ابن البنت. بنت أنا على نفقة. رسول يقول أنت ومالك لأبيك. لا لا يجوز لك. أقول يجوز لك. يعني يجوز. أيه هي نعم يجوز للبنت وللولد أن يقدم نفقة لأبويهم للحج. طب وبالنسبة للفدية يعني ما فيش يعني الفدية ما في فلوس؟ لا ما في فلوس. صوم ثلاثة أيام إذا كان متمتع. أيوه. في الحج وسبع إذا رجع. ما فيش تمتع قبل العمرة أنا حج على طول. حج على طول ليس هناك هدي. اللي يفرض الحج وحده وليس عليه ذبيحة. ما فيش ذبيحة. ليس ذبيحة. ولا صوم ولا حج. لكن تجوز الحج. نعم نعم كيف؟ نسك متفق عليه. نسك متفق عليه نعم. عندنا في بلدنا بيدفن في نفس الكرب خمسة أو ستة والرجل مع المرأة هل ده يجوز؟ لا صلوات كلها في وقتها. لا في القبر الأموات. الأموات. في القبر إحنا عندنا في القبر. نعم. يعني بيدفن خمسة أو ستة مع المرأة. والله ما في شيء. ما في شيء. ما في شيء. ما في شيء. نعم. نعم يا أخي. حاج طواف عنده هو المقدس حط رجلي في الأرض باردة بدون أيوة كيف يمكن يعني لابد لأنه لابد حط رجلي في الأرض يشتوك لابد يذبح ذبيحة ونعم أو يطعم ثلاثة أيام وستة مساكين نعم المبيت في منين يوم التروية يوم التروية السنة المبيت في منى يوم التروية السنة مش واجب لا ليس بواجب الواجب هو المبيت في مزدلفة يجب على جميع الحجاج أن يبيتوا حتى يصل الفجر ويدعو الله عز وجل ولا يجوز لهم إلا الضعفاء رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل أما الأقوياء لا يجوز لهم فمن ترك المبيت في مزدلفة عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم وإذا ما عنده دراهم يصوم 10 أيام أما المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج بعضهم قال ركن بعض العلماء قال ركن الصحيح أنه واجب ولا يصح لأي مثلا مذهب من المذاهب أن يقول بأنه لا يعني لا يبيت لأن الرسول قال خذوا عني مناسككم إذا قال مالك أو الشافعي أو أحمد أنه يجوز أن يخرج أول الليل وقال الرسول الحجاج يبيتون القول قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إذن الحال من منبش في من كيف الخروج إلى عرفة تكون متسعة هي الخروج إلى عرفة بعد الفجر في الليل ما في مانع لو خرج الإنسان من مكة رأسا إلى عرفة ما في مانع المقصود السنة أن يصلي خمس صلوات في منى ويبيت فيها ومزدلفة السنة الواجب ليس بسنة أن يبيت حتى يصلي فجر هذا على جميع الحجاج إلا الضعفاء بعد نصف الليل يخرجون إلى منى نعم بعض الناس يفوتوا العمرة في رمضان ويقولوا تعاوض حجة ويخلي الفرض ما هو حكمه هذا يخلي يعني ما يصلي الصلاة لا ما يعني ما يصلي الفريضة العمرة في رمضان يعني ما يحج وما يحج ويقول الحجة تعاوض العمرة في رمضان تعاوض حجة الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فلا العمرة لا تغني عن الحج على المسلم في عمره مرة واحدة حج وعمرة السؤال الثاني بعض الناس يحجوا خمسة عشر مرة عشرين ولما ما فيهم يسمعون أي ما يقولوا المفروض حج واحدة والثانية كأنها تروح سايح وهذوك المال اللي هو الحج بيه عاون بيه الفقراء والجلالين ما هو الحكم هقول بعض الصالحين يحج تقريبا ستين حجة ستين حجة مو خمسة حجة ستين حجة أطال الله في عمره جلس إلى تقل سبعين سنة ثمانين سنة فمن قدر على الحج يحج كل عام الرسول يقول تابعوا بين الحج والعمرة يعني أتروا فإنها تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الحديد من النار خبث الحديد صح نعم عليه الصلاة والسلام اللي درمو عنده مراهن مصاري شيء عنده الحمد لله درمو من سعد عنده مصاري كيف عنده مصاري درمو من سعد فلوس شيء فلوس شيء يذبح ضحية أفضل الذبيحة أفضل اللي يصوم أفضل لا من كان يقدر على من كان يقدر على الذبح يذبح أما أن يجعل الدراهم للهدية لا يجعل اذبح نعم نعم نعم يا أخي السيد يقول أنا مريض عندي مرض السكر ولو كان نحرم نمرض ما هو حل إذا على كل حال يمرض يعني يلبس لباس المخيط اللي لن يحج ولا يغطي راسه ولا كيف في ناحية الحواج التحليل مرض كيف؟ في ناحية الحواج التحليل ايه؟ يمرض خلاص إذا ثبت أنه يمرض تقول الله ما استطعتم تلبس المخيط وتجعل فدية فدية تعالى يجعل فدية فدية نعم نعم غير طيب إيه غير هذا هذه مخالفة جزاء نعم سمعت من قبل ثلاثة أشهر تحت الدب الدباع قبل سمعت في سبعة أشهر لا سبعة سبعة أشهر هذا اللي نعرفه الشيخ من بعد ما ذكر هذا ثلاثة أشهر تحت الدب يكون هذا كان الكتاب عندي أنا صغيرة ما ممكن خطأ كان خطأ لا ها الرمل ثلاثة أشواط انتبه الرمل ثلاثة أشواط أما أما الطباع في جميع هذا الطباع في جميع الطوائف سمعته لكن الرمل ثلاثة أشواط صحيح فأنت لعلك سبق لو كان عندي فيه ناتي به إن شاء الله لا نعم يا أخي كل شعر انت عم جميع الراس تبصير نعم يعني ما تعب المكنه يعني ما هو بالسم بالموس المكنه يعني اربعه حتى اليوم العاشر تحلق بالموس نعم افضل واحد هو يتقبل سنة بعد ما يحج أو الحج والله يأتي الفصول إلى الناس ما تقدر الحج أحرم إن استطاع أن يجمع بين الأمرين يعطيهم ويحج فليفعل وما استطاع يحج ليكثر من أعماله الله يتولاه بالنسبة للمسح على الجورة نعم الشراب نعم الواحد لما بيتوضى يعني اعرف ان الواحد بيتوضا مثلا الصبح مثلا مره الاولانيه ويلبس الشوب نعم ده لغايه مدته يوم كامل للمسافر انه ثلاثه ايام بلياليها يمسح وللمقيم يوم وليله يعني خمس تمر عليك خمس صلوات وانت تمسح طب في مواصفات للجورب نفسه شفاف لا يشترط لا يشترط جن معايب ساكت نتراك على رمتين جن معايب ساكت على الحج أمامان يابانجيات بس معايا هنا على كل حال لا تعود إلى هذا هذا يسأل يقول يعني استصحب معهم رأتين غير محرم لهن فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وهن يستغفر الله وتتوب إليه حجهن صحيح ولا تعود إلى منها الله يرضى عليك لو واحد عمل ذكر جمع جميع بيته وعمله ذكر قرأت قرآن وذكر الذكر جماعيا والتلبية جماعيا هذه من البدع الإنسان يذكر الله عز وجل وحده مثلا في قلبه أو بلسانه وأما الذكر جماعيا والقراءة جماعيا والتلبية جماعيا كل هذا من البدع تعليم كان التعليم هذا شيء آخر إن كان قارئ يقرأ والناس مثلا يتابعونه هذا جائز لكن البدعة أن لا يكون تعليم وإنما يقرؤون هكذا يبدأون سنة نعم نعم يقصر من جميع شعر الرأس في العمرة وفي الحج ويوم عشرة تحلق اي نعم نعم نعم ها وجدته لا ما تجده أقول الاطباع في جميع، لكن الرمل في ثلاث أشواط. نعم، لا إله إلا الله.